قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداها دون أن يكون قد أصابه رفض أو لغو أو فطر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن لكل واحد منا محاسبة للنفس. ووجدت هذا الحديث في صحيح البخاري يربط بين الإسلام وبين الهجرة، فقلت: يا سبحان الله، ليت المسلمين يعون الإسلام وعيا جيدا، ثم ليس المسلمين أيضا يعون الهجرة وعيا جيدا. قلت أتحدث مع أنه حديث مشهور. المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الحديث كده ويقول: المسلم، يعني المسلم الكامل، الكامل الإسلام. المسلم الذي ينبغي عليه أن يتصف بهذه الصفة، صفة المسلم، يعني المطيع الخاضع المنفذ لأمر الله عز وجل، هذا هو المسلم. المسلم الكامل هو الذي يكون صادقا في قوله. المسلم الكامل هو الذي يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. المسلم الكامل هو الذي لا يظلم إخوانه، والذي يحفظ لإسلامه هذه القيمة، فلا يظلم مسلما ولا يلمزه بلسان ولا يتحدث في حقه بشيء ينقص من قدره في حضرته أو في غيبته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونحن جميعا مر علينا هذا العام، سواء الحجاج أو المقيمون، مر عليهم هذا العام وسينتهي إن شاء الله بعد أيام. أليس من الجدير بنا أن نسأل أنفسنا سؤالا: ماذا عملت في هذا العام بالنسبة لنفسي؟ وماذا عملت في هذا العام بالنسبة لإخواني المسلمين؟ وماذا عملت في هذا العام بالنسبة للمجتمع الذي أعيش فيه؟ أسئلة، نصائح قيمة ينبغي أن يعيها المسلم. المسلم، المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولأمر ما نرى أن سلامة المسلم، سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، ربما يكون باللسان، يقول الإنسان في أخيه شيئا وهو غير صادق فيه، فعليه أن يحاسب نفسه: هل أنا محق في قولي أو أنا متجنن على أهل؟ يسأل كل واحد منكم نفسه. هذا عام يمر، وسوف نسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة عن أمور لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل كل واحد منا عن عمره. قضيت عمري وأنا أمشي بين الناس في الوقيعة فيما بينهم أو في اغتياب إخواني المسلمين أتحدث عنه في غيبتهم. هذا ستسأل عنه عام أو مر كده مر إحنا بس داخلنا من العام هذا نريد أن نختمه بحساب بقيت أيام. فليسأل كل واحد منا نفسه هل أنا وقعت في إثم لوثت سمعة أخ لي أكلت من حرام هل أخذت شيئا بغير حق؟ اسألوا سبع فضل أيام بسيطة على نهاية العام لعل الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحساب أن يفرج كروب هذه الأمة. ممكن وأنا بحاسب نفسي كده كل واحد منا يحاسب نفسه ماذا عملت بزميلي في العمل وكم ظلمت في هذا العام من الناس وكم جنيت على آخرين. اللسان ده المسلم ما استلم المسلمون من لسانه يبقى اللسان بالكلمة أو اللسان بالإشارة. ممكن الإنسان ينتقص من قدر واحد وربما وهو يتحدث مع آخرين يخرج لسانه سخرية وانتقاصا من شأن هذا اللسان. ولذلك كلمة لسانه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن تكون بالكلمة بالقول أو أن تكون بالإيه بالصورة. واحد يطلع يخرج لسانه سخرية واستهزاء من إخوانه المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورب كلمة لا يلقي لها المرء بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ورب كلمة يقولها الإنسان لإنقاذ مسلم يرفع من شأنه وتجعله أمام الله عز وجل مجبورا ومحبوبا يوم القيامة. نصيحة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واليد قد تؤذي وكم بطشت أيد على آخرين بدون حق وكم جنت على آخرين بدون ذنب. وهو مسلم ويثني على الآخرين بيده وهم مسلمون أيضا مثله. يثني عليهم دون أن يحاسب نفسه ودون أن يقول لنفسه والله لقد عرفت من نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب بيده قط إلا أن يكون محاربا في سبيل الله عز وجل. يضرب الأعداء لكن يضرب مسلم ويؤذيه ويؤلمه. هذا ما أردنا أن نقوله في هذا الحديث لنختم به هذا العام. بقيت أيام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يوم القيامة. زنوا أعمالكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وربط بين الإسلام والهجرة. هجرة جاية عام الهجري. العام الهجري له ذكريات حياة هذه الأمة، ذكريات الجيل الأول الذي كان يعمل من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. الجيل الأول بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكريات صديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ذكريات الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذكريات الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ذكريات الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذكريات أبي عبيدة أمين هذه الأمة، ذكريات الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، الجيل الراقي الفريد الذي سجل الله عز وجل سيرته في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، الرسول عليه الصلاة والسلام، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، يتبرع بالشهادة هو مشاهد، يشهدون ولا يستشهدون، ويكونون ولا يؤتمنون، ويكذبون ولا يصدقون. عجب، حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اختلال القيم، ومع ذلك وقع فيها الكثير من الناس، لأن الشيطان استهواهم، ولأن الدنيا غرتهم، وحسبوا أن هذه الدنيا ربما تجعلهم أو ربما تخلدهم أو ربما يخلدون فيها، ونسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع، تكذب وتشهد شهادة الزور وتجرم وتضرب الآخرين وتسبهم وتلمزهم بلسانك وتظن أنك باق، ونسيت أن هذه الدنيا إنما هي ليست لنا معبر وليست مقر. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. قلت إن الله سجل السابقين في القرآن الكريم في كتابه، سجل لهم وذكر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. اسمعوا هذا، اسمعوا هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جيل ثاني، جيل عظيم. هل ممكن أن يتكرر هذا الجيل أم لا ممكن؟ لكنه يحتاج إلى جهد مثل الجهد الأول، وإلى قيادة مثل القيادة الأولى، قيادة النور، قيادة الشرف، قيادة الرفعة، قيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قيادة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نستطيع أن نكرر جيلا فريدا ينتصر للإسلام وينتصر للمستضعفين للمستذلين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بشرط أن نكون على مستوى الإسلام المسلم، المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين المهاجر، وكأن المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا إلا بعد أن عايشوا إسلامهم، عايشوا إسلامهم حقيقة لا ادعاء، عايشوا إسلامهم بصدق لا بادعاء، عايشوا إسلامهم بخضوع واستسلام وذل لله رب العالمين. كان الواحد منهم يقف في الصلاة يناجي ربه، لا يفكر الا في مرضاة الله عز وجل. من الممكن ان يتكرر هذا الجيل، لو عادت لهذا الجيل فكرته وتأصلت في هذا الجيل رسالته، تأصلت في الجيل الذي نعيشه هذه الرسالة، هذه الرسالة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء ناصعة: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللي بيبعد عن هذه الرسالة يهلك. المسلم ثم المهاجر، وكأن المهاجر لا يرتقي الى مستوى الهجرة الا اذا حقق الاسلام. حققوا في نفوسكم الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، حققوا الاسلام وجربوه في مجتمعاتكم من خلال معاملاتكم اليومية، من خلال عمركم حققوا الاسلام. لا يكن في قلب واحد منا غل ولا حب ولا حسد ولا كراهية ولا أنانية. كونوا على مستوى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما ثوابهم؟ ما أجرهم؟ ما جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب. جيل بالإمكان أن يتكرر، لكن لابد من قيادة، قيادة تعدي أمر هذا الدين وتعيده مرة ثانية. ولله ضر الداعي بهذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نؤمن على دعائه. قال هذا الداعي: اللهم قد أهواؤنا شيعا، أهواء كثيرة جدا متفرقة ومتعددة. اللهم قد اصبحت اهواؤنا شيعا، فمن علينا براع انت ترضاه. امين يا رب. راع يعيد الى الاسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله فرعاه. اللهم استجب يا رب. جيل قبل ان يهاجر اسلم اولا، اصبح مسلما، وبعد ان اسلم كل شيء في هذه الحياة اصبح بالنسبة له رخيصا، الا بقاء هذا الدين ونقاء هذه الرسالة وتكامل هذه الدعوة. اصبح كل شيء رخيص، اصبح ماله في سبيل الاسلام رخيصا، واصبح بدنه واولاده في سبيل هذا الدين ايضا في غاية الرضا، لانه عرف ان الهجرة هي ترك كل ملذات هذه الدنيا، كل مشتهيات هذه الدنيا، كل ما يرغبنا بهذه الدنيا. هاجر السابقون وتركوا وراءهم في مكة ديارهم واموالهم واهليهم، مفضلين على ذلك مرضاة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، قدم الاسلام اولا، ثم بعد ذلك لابد من تضحيات. بعد ما نعرف الاسلام ونتذوق الاسلام، نتذوق حلاوته، ونعرف ان الاسلام دين، ان الاسلام دين تضحيات، دين ينبغي على المسلم ان يضحي في سبيله بكل غال وثمين. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العز في غيره اذلنا الله. لن تقام لهذه الامه قائمه نصائح في اخر العام، نصائح لن تقام لهذه الامه قائمه الا بالعوده الى الاسلام عقيده وشريعه ومنهاج حياه، ثم هجره. هجره دي ما فيش هجره بعد الفتح. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. مفيش هجره، لا هناك هجرة للمعاصي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. المهاجر من هجر، عايز يحقق هذه الشعبة من الهجرة عليه ان يهاجر، ان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. نهى الله عز وجل عن الحرام، فاهجر الحرام يا اخي المسلم. نهى الله ورسوله عن اكل السحت واكل الربا واكل الرشوة واكل اموال اليتامى واكل اموال الناس بالباطل والغصب وشهادة الزور وعقوق الوالدين. نهى الله ورسوله عن هذه الامور، فينبغي ان تهجرها. المهاجر الذي يريد ان يحقق لنفسه هذه الصورة ان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. ايها الاخوة الاحباب، حديث ربما سمعناه مرارا وتكرارا، لكنه في هذه المناسبة اولى بان يراجع كل واحد منا نفسه في نهاية العام، بدلا من النوم وبدلا من الغفلة وبدلا من ان يشعر كل واحد منا بانه ادى ما عليه بصلوات او ركعات يركعها. فليس الاسلام ركعات، وانما الاسلام دين كامل بكل جوانب، مهيمن على كل جوانب هذه الحياة. فكونوا مع الاسلام حيثما كان، ودوروا مع القرآن حيثما دار، حتى يصلح الله احوالنا، وحتى يعيد الله للأمة أمجادها، وحتى ينصر الله عز وجل المستضعفين في كل مكان من إخواننا المسلمين، ينصرهم على عدوهم وعدو هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وكما قلنا لن تتحقق لنا الهجرة بعد فتح مكة، وإنما نستطيع أن نحققها بترك المعاصي وترك المنهيات في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما فتحت مكة جاء بعض الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، جاءوا ينظرون الى سبب تراجعهم او تأخرهم عن الهجرة، ولم يكن لهم داع للتأخر. فوجدوا ان السبب الخوف على الاولاد والخوف على الزوجة والخوف على الاموال. فلما وجدوا ان السابقين الذين هاجروا سبقوهم بهذه الشعبة، حنفوا على الأسباب التي جعلتهم يتأخرون عن الهجرة. نظروا إلى زوجاتهم وإلى أولادهم وإلى أموالهم، وأرادوا أن يعتزلوا كل هذا. رد عجيب جدا، كانوا الأول خايفين، الآن أصبحوا عازفين عن المال الزوج والأولاد، لأنهم سبب في تأخرهم، ما خدوش درجة الهجرة. فنزل القرآن الكريم يقول لهؤلاء ولكثير ممن لم يقبل على أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى غفور، إن لهم خلاص بقى يعني اتأخرتم لين دلوقتي تعتزلوا الاولاد والزوجات، لا، حافظوا على الزوجات والاولاد، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ويكون القرآن يقول لهم هذا لما يريد منهم ان ويريد ان يعلم الذين يأتون بعد ذلك ان الذي لا يبقى، انما الذي لا يبقى في حياة الانسان من حرصه على نفسه وحرصه على اولاده وحرصه على زوجاته فقط، وانما الحرص على القيم، قيم الراقية. ومع الحرص على القيم الراقية لابد ان نحافظ على اولادي وعلى زوجاتي. القيم الراقية اوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقوم بتربية اولادي والاشراف على زوجتي والاشراف على ابنائي، ده كله مطلوب. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنة، انما اموالكم واولادكم فتنة. هكذا تعلمنا من القرآن العظيم. لكن كان هناك في الجيل الاول من نظر الى المال، عندما جاء قريش وقال ابن صهيب الرومي وهو مهاجر، قالت له اتيتنا فقيرا وتريد الان ان تهاجر ونحن نعلم ان عندك مالا كثيرا؟ فقال لهم في عزة المسلم وعظمة المؤمن، قال لهم في اباء، قد والله يا معشر قريش تعلمون اني رام مالا، ولن اسلمكم نفسي الا بعد ان افرغ ما في كنانتي من سهام في صدوركم. قالوا له نخلي بينك وبين الهجرة على ان تدلنا على مالك. فقال لهم شيء سهل، ودلهم على المال. وعندما وصل الى المدينة المنورة سبقت هذه الآية القرآنية التي نزلت في شأنه وفي شأن امثاله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعندما وصل استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. قال ماذا يا رسول الله؟ قال لقد نزل في شأنك قرآن هذه الآية، لأنك تركت المال وهاجرت إلى الله ورسوله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أيها الإخوة المسلمون، لا أريد أن أطيل، لكننا نريد أن نقول حققوا في أنفسكم الإسلام، وحققوا في أخلاقكم الهجرة، هجرة ما نهى الله ورسوله عنه، وجربوا بعد ذلك، جربوا الدعاء، أن نضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يكشف عن هذه الأمة في كل مكان البلاء، وأن يرفع عنها الشقاء والعناء، وأن يرد عنها عاديات الأعداء. جربوا الإسلام وهجرة ما نهى الله ورسوله عنه في مجتمعاتكم، وهو أمر ربما تجدونه صعبا، لكن فلنخذ خطوة إلى الله، لعل هذه الخطوة تسجل لنا ولكم، وتكون آخر خطوة في حياة الواحد منا إذا مات عليها بهذه النية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يكشف عنا وعن سائر المسلمين كل نقمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك نصرك للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، نصرك للمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي الأقصى وفي لبنان وفي الشيشان وفي السودان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وأعنهم بعونك يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم اختم لنا هذا العام بختام نصر يسعد صدورنا وصدور المسلمين في كل مكان، نصر على أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرح قلوبنا وأفرج صدورنا من أعداء هذا الدين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم الأحزاب التي تتسلط على المسلمين في كل مكان، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تحفظه وتصونه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه وعافه في دينه وفي بدنه وفي دنياه. اللهم اجعله لسان خير وعز وبر ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الراعي الصالح في كل بلد مسلم يا رب العالمين. اللهم أعلي شأن عبادك المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.